كم دولة في أوروبا وبعض الولايات الأمريكية تبيح أعزكم الله زواج المثليين، أصبحت رسمية خلاص. 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أباحت الزواج المثليين، خلاص أصبح رسمي، يروح على الأماكن الرسمية وسبحان الله. وإحنا للأسف الشديد نرقب هذا بلا مبالاة، ونظن أن احنا في يعني في منعة أو في داخل حواجز كبيرة، ولا لا لا لا ما يحصلش كده أبدا. طيب وأمريكا لما حدث فيها هذا سبحان الله، لما حدث فيها هذا الأمم ممكن عندما تبعد عن المصادر، مصادر القيم. فأنا يعني أقول نحن قد نتهم أن احنا ناس متحجرين وناس مش لا نعيش في هذا العالم ونحيا في أبراج عاجية، لا بالعكس، احنا عايزين القيم هي التي تنتشر، وثقافة حب الإسلام وحب دين الله والحياء أن يعود إلى، يعني كان في شيء زمان اسمه حياء العذارة، كان عند جدتي وجدتك وعند أمي وأمك رحم الله الجميع، كان وجه المرأة يحمر إذا ذكر شيء، يعني سبحان الله كان زمان، مش زمان يعني مش مثلا مش من 300 سنة، لا من 50 سنة بس، كان في بعض القرى والبلاد والنجوع وفي البادية والحضر في بعض الكثير من بلادنا العربية، إذا عاد الرجل من بيته وقال إن فلان جاءني إلى المحل ولا المكتب ولا البقالة ولا وذكر أن يريد أن يتزوج فلانة ابنته، يعني تختفي البنت من وجه أبيها أياما حياء منه. ماذا صنعت الآن حفيدتها؟ ها؟ تقول يا والدي يا أبي متى تقابل هيثم ولا وائل ولا عبد الرحمن؟ وده مين عبد الرحمن؟ كيف يا أبي؟ ما تعرف عبد الرحمن؟ زميلي في الجامعة. حسن، تعرف حسن؟ لا إله إلا الله. والأم تقول وماله يا أخويا الرجل جاي طالب الحلال؟ الله هو يعني هو لا سمح الله يعني هو قليل أدب، ده كويس ده أتى البيوت من أبوابها، لا وإيه؟ وما شاء الله على طول النص موجود. فأتوا البيوت من أبوابها، فهو جاي البيت من بابه. فلك أن تتخيل كيف سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة. فإحنا الموضوعات لا نريد أن تتدهور أكثر من هذا، عايزين يعني سبحان الله لا يعني لا عايزين نحزن إبليس بأن لا يحقق فينا هذا الأمر، هو تبرير العلاقات بين الأولاد والبنات. وبالتالي عايز العلماء الاجتماع وعلم النفس يروحوا يتجولوا في المدارس الابتدائية الأولية صف الثالث والرابع والخامس، وشوفوا نسبة الأولاد والبنات اللي بيتبادلوا رسائل الحب والغرام اللي زي اللي على بعض الشاشات سبحان الله، فشوفوا عشان يدرسوا الظاهرة ويحطوا لنا حلول، لأن عايزين كلنا نحافظ عشان عايزين ننتج جيل سليم ليس جيلا سلبيا. كفى سلبية في الجيل الماضي، ضاعت القدس وضاعت من قبل الأندلس وتفتتت العراق وهذا الجزار يضيع الشام وما فيه سبحان الله، وأصبحنا يعني سبحان الله كيتونات متفرقة على هذه الأرض، لا نسر صديقا ولا نسيء عدوا، والناس بينظرون من عالي وإحنا ما زلنا نتكفف الحاجة ونتكفف المعرفة والعلم، ولو قطعوا عنا منابع العلم لعدنا إلى الظلام مرة أخرى. فأنا أريد أن ننشئ جيلا صالحا، ولن يكون هناك جيل متقدم إلا إذا تقدم في منظومة القيم. منظومة القيم دي مهمة، الإعلام يقوم بدوره والمعلمين يقوم بدور، التعليم يقوم بدوره والعلماء في المساجد يقوموا بدورهم والفضائيات تقوم بدورها والصحافة والإعلام المقروء والمسموع والمرئي، كل واحد يقوم، الأب والأم يقوم بدوره، المجتمع يقوم بدوره، المؤسسات والجمعيات الصالحة التي هي منشورة في مجتمعنا. احنا مش عايزين أماكن مجرد إطعام الفقراء، وإن احنا فقراء إلى القيم ومساكين إلى الأخلاق، عايزين من يتصدق علينا من أهل الحل والعقل وأهل الفكر وأهل العلم وأهل الإعلام بما فيهم من خير كبير، أن يبثوا يعني منظومة القيم مرة أخرى ويضعوا الأمور في نصابها، ولا يقدموا